وتكونوا من بعده قوما صالحين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين وتكونوا من بعده قوما صالحين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا إنا فأدلي دلوه

وإن كان قميصه قد من دور فكذبت وهو من الصادقين. صدق الله.